كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق يعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا Thank you. تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا على خلق يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدانا على خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم تطوى السماء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إِنَّ

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إنما إلهكم إله واحد. هذا نتيجة عشان جدا. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب الصور بدون حرم منك الشريف رب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أن

ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم عظيم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن ربنا الرحمن وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم في شيء عظيم يوم ترون ما تفعل كل مرضعة عما يوم ترون ما تنزل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها الله وتضع كل ذات حمد حملها وتضع كل ذات حمد حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد. الله الله